بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البارحة بدأنا في كتاب الجنائز في سنن أبي داود، ووصلنا إلى أحكام المريض وعيادة المرضى والدعاء له وغير ذلك. اليوم إن شاء الله نكمل، ويكون العنوان في الباب 19 أحكام الاحتضار. أحكام الاحتضار، ومعنى الاحتضار يعني وقت خروج الروح ووقت الموت، ما حكم، ما هي الأحكام المتعلقة بذلك، وهو الباب 19 والحديث 3115. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب ما يستحب أن يحضر الميت من الكلام. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قول: اللهم اغفر له وعقبنا عقبى صالحة. قالت: فعقبني الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. هذا الأدب الأول: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، قولوا كلاما طيب وادعوا بخير، واعلموا أن الملائكة في تلك اللحظات يؤمنون على ما تقولون، يؤمنون على ما تقولون. ولذلك مثلا ولي الميت أو أكبر أولاده يحرص إذا كان الميت في مستشفى أو في كذا، يحرص أن ما يحضر إلا الناس اللي فيهم خير وفيهم عقل، لا يحضرون النساء والصبيان يصيحون عنده ولا يدعون على أنفسهم. في تلك اللحظات ترى الملائكة يؤمنون على كل ما يقال، ويحرص أن يقول كلام طيب، ويلتزمون السكون والهدوء ويدعون، والملائكة تؤمن تلك اللحظات ولا تقولوا إلا خيرا، الرضا والاسترجاع. وقولوا مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة: اللهم اغفر له وعقبنا عقبة صالحة، عقبنا من عقبة صالحة. قالت أم سلمة: فعقبني الله به محمد صلى الله عليه وسلم. كانت أم سلمة تظن ما في أحد خير من أبي سلم، لكنها قالت الدعاء فرزقها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم زوجا لها. نعم. باب في التلقين. حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مر الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كذلك هذا الأدب الثاني: تلقين الميت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن عندكم فيه قيد لها في الحاشية: ما من نفس تموت، وهي عند النساء في الكبرى، وهي تشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويرجع ذلك إلى قلب موقن، يرجع ذلك إلى قلب موقن أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان في حياته موحدا متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، إلا غفر الله له. أما مجرد التلفظ بلا إله إلا الله كما حصل من بعض أهل زماننا، إذا كان في حياته ما يعرف أنه من أهلها لا تنفع، تكون فتنة للناس فقط، كما تشهد فرعون عند وفاته بلا إله إلا الله وما نفعته. فلا بد أن يكون كافرا بالطاغوت مؤمنا بالله. والمراد أن من آداب الاحتضار تلقين الميت لا إله إلا الله، وأن يكون الملقن رفيقا فقيها حكيما. وأحسن ما عند السلف أنك ما تلقن تلقين مباشر، لأن الميت يكون في حال ضعف وشدة، فلا تبرمه وتضجره وتقول قل لا إله إلا الله وترفع صوتك عليه، لأن لحظات هذه، وإنما أفضل شيء أنك تشاهد أنت عنده، أنت بنفسك تقول لا إله إلا الله. فإنكم السلام ورحمة الله. فإذا قالها الميت فاسكت عنه، فإن أحدث كلاما بعدها فدعه حتى يفرغ من كلامه ثم قل لا إله إلا الله. إذا كان من أهلها تكون يسيرة عليه، كل ما تقول لا إله إلا الله يتشهد. وأما إذا قالها وسكت ما أحدث بعدها كلام دعه، هذا أفضل شيء. وكما علم ابن مبارك الناس كانوا يبرمونه ويغمى عليه ويقوموا، فلما قام قال: ما تحسنوا التلقين؟ قولوها، فإذا قلتها فأنا عليها، ما لم يحدث بعدها كلام، هذا أفضل شيء، أفضل شيء هو هذا أن تقولها أنت. ومن كان من أهلها في الدنيا سهلت عليه، ومن لم يكن من أهلها نعوذ بالله لو لقنته وحاولت فيه ما يقوله. هذا آخر شيء. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا عمار بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله. هذا مع التلقين، لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله حتى يموت على التوحيد، لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. يقول هنا وأجمع العلماء على التلقين وكرهوا الإكثار والموالاة لئلا يضجر لضيق حاله وشدة كربه وقد يتكلم بما لا يليق، وقالوا إذا قالها مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بكلام آخر فيعاد التعريض. نعم. باب تغميض الميت. هذا الأدب الثالث، أن يغمض الميت، تغمض عينيه، لأن الميت إذا مات أو آخر ما يخرج منه الروح وآخر ما يتبع الروح البصر، فلذلك تشخص عينه لأنه ينظر في الروح إذا صعدت، إذا رفعت الروح خرجت من تخرج من جسمه كله ثم تخرج ويراها، ولذلك يشخص بصره. فإذا تأكدت أن الروح خرجت تغمض عينيه إكراما له، لأنه الآن أعضاءه حارة ورطبة، ولذلك أيضا يشرع أن تثني مفاصله، أن تثني مفاصله وترد ركبتيه إلى بطنه كذا تحركه شوي حتى يلين في التغسيل، لأنه بعد فترة بسيطة يبرد جسمه ويصلب ولا عاد يمكن أن يتحرك. فما دام باقي فيه حرارة الروح، بواقي حرارة الروح تستغل هذا إذا كنت فقيه، فتلين مفاصله وتغمض عينيه وتشد لحية لا ينطلق، لأن الآن ما عاد فيه شيء يمسك، تشد لحية وتغمض عينيه إكراما له حتى يكون بهيئة طيبة. لكن يكون هذا بعد أن تخرج روحه، ولذلك الآن في واحد عجل عليه فعاتبهم بعد موته، يأتي بأبو داود الآن. نعم. حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان قال حدثنا الفزاري يعني أبا إسحاق عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيص بن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، فصيح ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. نعم، احفظوا هذا الدعاء، هذا الدعاء يقال بعد خروج الروح مباشرة، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه ولا تفتنا بعده. نعم. قال ابو داود وتغميض الميت بعد خروج الروح. سمعت محمد بن محمد بن النعمان المقرئ قال سمعت أبا ميسر رجلا عابدا يقول غمضت جعفر المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت، فرأيته في منامي ليلة مات يقول أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت. يقول بعد ما مات جاء في المنام قال أعظم ما كان علي أنك غمضت عيني قبل أن أموت، دعه حتى تخرج الروح ويتبعه البصر ثم تغمض عينيه، هذا أيضا من الآداب، وأيضا تلين مفاصله، تلين المفاصل من الآداب. ثم اللي سيأتي إن شاء الله. نعم. باب في الاسترجاع. استرجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، أفضل ما قيل عند المصيبة هذا، ومع التدبر في معناها إنا لله كلنا الميت والحي، يأخذ ما يشاء ويؤجل ما يشاء سبحانه، وإنا إليه راجعون كلنا سنرجع إليه، فهذه إذا تفكرت فيها تهون عليك المصيبة. إنا لله، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإنا إليه راجعون. فلو فقدت ولدك مثلا تقول إنا لله، ووالدي لله، ولله ما أخذ ولله ما أعطى، وإنا إليه راجعون. لأن اللي صعب المصيبة ما هو؟ الركون للدنيا. لو أن الإنسان ما يركل للدنيا هانت عند المصيبة، لأنه سأتبع اليوم وغدا. لكن لماذا تكبر عندهم المصيبة؟ لأنه يفكر في نفسه أنه سيخلد وانقطع نصيب من هذا الميت فتعظم مصيبته. أما من وطن نفسه وألزم نفسه ذكر الموت دائما وأنه ماشي اليوم أو غد، تهون عنده المصيبة دائما، حتى لو أصيب أحب الناس إليه تهون عنده، لأنه مثل اللي قال تحت شجرة وقام وترك. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك احتسب مصيبتي فأجرني فيها وابدلني بها خيرا منها. اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها. قالت أم سلمة تذكرت من خير من أبي سلمة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها بعد ذلك، إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون. مش قال الله في القرآن أعطاه عدلين وعلاوة كما قال عمر، نعم العدلين ونعم العلاوة. إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثلاث، العدلين اللي توضع جانب البعير والعلاوة اللي توضع من فوق، فقال نعم العدلان ونعم العلاوة، صلوات ورحمة وهدى إذا قلتها بقلب موقن. كذلك من آداب الميت. نعم. باب في الميت يسجى. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حبرة. نعم، حبرة على وزن عنبة، أوه ثوب جيد. كذلك إذا فاضت روحه ولينت مفاصله وأغمضت عينيه وشديت لحيه يشرع لك أنك تسجيه، ما تتركه مكشوف. وهذا الحمد لله يعني الآن السنة هذه معروفة عند الناس، تجدون الآن في الحوادث السيارات الله يعافينا وإياكم حتى العوام والفساق والكبار والصغار إذا شافوا ميت يأخذون شيء يسجون به، إذا ما لقوا يأخذ عمامة يأخذ شرشف يأخذ أي شيء يغطونه، ما يتركونه مكشوف، لأن هذا من حرمة المسلم ميت كحرمته حي، يسجى يغطى ما يترك مكشوف هكذا، لأنه ما يتحكم في نفسه وقد يكون منظر ليس بجيد. فلذلك نحن نشد الأحية ونغمض عينيه ولي مفاصله ونسجيه نغطي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات سجي بثوب حبرة ولكن لم يكفن فيه كما ستقول عائشة رضي الله عنها. نعم. باب القراءة عند الميت. حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن مكي المروزي المعنى قال حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، وهذا لفظ ابن العلاء. نعم، اقرأوا ياسين على موتاكم، هذا إذا صح، لأن هذا أبو عثمان ليس النهدي، إذا صح هذا كما تعرفون فإنه المراد موتاكم يعني المحتضرين، المراد بموتاكم المحتضرين الذين في سياقة الموت، يشرع أن تقرأ عند القرآن لأن القرآن يطرد الشيطان والشيطان حريص في هذا الوقت أن يفتنه أو يزيغه، يعني يأتيه في اللحظات الحرجة لعله يدركه، الشيطان ما ييأس من ابن آدم، وإذا رأى في وقت ضعف يحاول أنه يستزله. فلذلك إذا قرأت عند القرآن، القرآن يطرد الشيطان يولي وله ضراط، وتذكر الله عز وجل، وأيضا القرآن يخفف على يخفف من خروج الروح، يسهل خروج الروح، وخاصة ياسين لها خاصية، وكذلك يشرح صدر المريض لأن فيه القرآن دائما فيه تعزية، ما أحد تعزى بمثل القرآن، وفيه انشرح صدر وفيه هدوء وفيه سكينة. فلذلك اقرأوا ياسين عند المحتضرين. يقول هنا، يقول في الباب عن صفوان السكسكي السكاسك قبيلة من اليمن قال حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي، ثمالة أيضا قبيلة من الأزد، وهذا غضيف مشهور، حين اشتد سوقه أي اشتد احتضاره، السوق الاحتضار، فقال هل أحد منكم يقرأ ياسين؟ فقرأها صالح بن شريح السكوني، والسكون أيضا من قبائل اليمن، فلما بلغ 40 آية منها قبض غضيف. قال وكان المشيخ يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. قال صفيان صفوان وقرأها عيسى بن معمر عند ابن معبد، أخرجه الإمام أحمد بن سعد، وغضيف هذا صحابي رضي الله عنه، فهذا يؤيد هذا أنها تقرأ عند الاحتضار، تقرأ عند ياسين بصوت يعني مسموع يطرد الشيطان ويشرح صدر المريض هذا ويسهل خروج روحه. نعم. باب الجلوس عند المصيبة. الجلوس عند المصيبة، المصيبة إذا جاءتك المصيبة وسمعت الخبر يشرع لك إذا كنت واقف تجلس، وأن تفزع إلى الصلاة، تفزع إلى ما أمرت به، يعني توضأ وتصلي، ترى الصلاة هون المصيبة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين، فأنت استعين بما أمرك الله عز وجل. إذا كان مثلا أحسست في الكبد شيء، تحزم عليه حزام، تحزم على بطنك وتتوضى وتصلي وتستعين بالصبر والصلاة، هذا يشرع. وإذا كنت واقف تجلس ويعني تهدي من نفسك، لأن الإنسان مع الصدمة الأولى يمكن أنه يعني يجيه يعني اضطراب في المشاعر أو ما يملك نفسه، فيشرع لهذا. وأيضا إذا كان عنده واحد فقيه وعاقل يعلمه بشيء هذا، يقول له اذكر الله عز وجل ويحزم على تسبده إذا كانت مع المفاجأة أحيانا أول ما تحسبه في الكبد، لأن الحزن في الكبد والرعب في الرئة، فيحزم على كبده شماغ ولا عمامة ولا شيء، ويأمره بالصلاة ويذكر الله عز وجل، ويأمره بالجلوس إذا كان واقف يمكن، هذا مما من الآداب. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف في وجهه الحزن وذكر القصة. نعم، هذا أيضا من الآداب، جلس في المسجد يعرف في وجه الحزن وذكر القصة المشهورة الطويلة. نعم. باب في تعزية النساء، هذا كله في الاحتضار، اللي فات كله في الاحتضار، وبقيت آداب في الاحتضار أخذناها في البخاري وعند عبد الرزاق من آداب الاحتضار. نعم. باب في تعزية النساء وكراهة بلوغهن إلى القبور. نعم، النساء لا بأس أن تعزي أهل الميت، ويكره أن تصل النساء إلى القبور، أما اتباع الجنازة سيأتينا الآن. نعم. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل عن ربيع بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ميتا، فلما فرغنا انصرف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفنا معه، فلما حاذ بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة، قال أظنه عرفها، فلما ذهبت إذا هي فاطمة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك بلغت معهم الكداء. قالت معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال لو بلغت معهم الكداء، فذكر تشديدا في ذلك، فسألت ربيع عن الكداء فقال القبور فيما أحسن. قال لعلك بلغت معهم الكداء، قالت معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. وكانت فاطمة من أكثر الناس اتباعا لأبيها صلى الله عليه وسلم، فقال لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك. هذا باقي الحديث، وهذا التشديد اللي قاله، وهذا في دلالة على أن الفترة كلهم في النار، ولذلك علق على أمر مستحيل وهو أن عبد المطلب يدخل الجنة، فقال لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك عليه الصلاة والسلام، وهذاك عبد المطلب. ففي دلالة أن كل أهل الفترة هذولا أنهم كلهم في النار، من مات على الشرك فهو في النار، هو ملة عبد المطلب هي اللي بقي عليها أبو طالب. وفيه أن المرأة ما تصل إلى القبور ملعونة، زوارات القبور ملعونات، ما تصل إلى القبور، لأن الشرك أسرع إلى النساء والصبيان كما تلاحظون الآن، أكثر اللي يقوم سوق الشرك والتعاويذ وهذا النساء، واللي عند القبور والتبرعات والصياح كلها النساء، وهم جند الدجال وهم أضعف الناس، فلذلك سد لذريعة الشرك والنياحة والشر، المرأة ما تصل المقابر ولا تزور المقابر، لعن الله زورات القبور. نعم. باب الصبر على المصيبة. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي أنت بمصيبتي، فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتته فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة أو عند أول صدمة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رآها تبكي فقال اصبري اتق الله واصبري، قالت إنك لم تصب بمصيبتي، ما كانت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ما تبالي بمصيبتي، فتركها. فلما أخبرت إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقته، فما وجدت عند بابه بوابين ولا حجاب عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن جبارا ولم يكن ملكا، إنما عبد الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاءت تعتذر، قالت يا رسول الله ما عرفتك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو عند أول صدمة. هذا هو الصبر، يعني معنى هذا إنما الصبر الأعظم، ولا ترى الصبر حتى بعد ذلك إن شاء الله مكتوب لصاحبه، لكن الصبر الأعظم والأكبر والأشق اللي يكون عند الصدمة الأولى، وهذا ما يكون إلا إذا كان رجل مؤمن حقا أو المرأة مؤمنة. يعني الإيمان يطلع في المواقف هذه، إذا كان عندك إيمان راسخ يطلع عند الصدمة الأولى، ولا ترى أكثر الناس يعني يصبر بعد ذلك، لكن الصدمة الأولى هي الاختبار للإيمان، إنه يستقبل المصيبة برضا، حتى لو كان همه بالجزع يرجع مباشرة ويرضى ويسلم. إيش يقول المتنبي؟ يقول: إذا استقبلت نفس الكريم مصابها بخبث ثنت فاستدبرته بطيب. يعني تنوي بالخبث والجزع ثم تفكر وتثني بطيب. هكذا المؤمن إذا استقبلت نفس الكريم مصابها بخبث ثنت فاستدبرته بطيب. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم. حدثنا محمد بن المصطفى قال حدثنا بقية عن إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبي عمران أبي سلام الحبشي عن ابن غنم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصبر رضا. هذا يقول فيه ضعف لأجل بقية وكذا، ولا شك أن الرضا فوق الصبر، الرضا مرتبة فوق الصبر، ولكن ما كل واحد يطيقها، وكما مر معنا في الآثار عند ابن أبي الدنيا وغيره أنهم قالوا: إنما المعول على الصبر. وقال عمر بن عبد العزيز: إنما المعول على الصبر، يعني هو الواجب، هو معول المؤمنين. وأما الرضا فهي مرتبة، يعني مرتبة أعلى من الصبر، وأعلى منها الشكر، تشكر الله وتحمد عند المصيبة، وتكون مالك سرور إلا في مواقع القدر، هذه عاد مرتبة أعلى، فهي درجات. لكن معول المؤمنين وعامة المؤمنين معولهم على الصبر، بمعنى يحبس اللسان عن الشكوى، ويحبس اليد ما تشق جيب ولا تخمش، ولا سواء ذكر ولا أنثى، ولا يقول إلا ما يرضي ربه. هذا الصبر، أنه لا يقول إلا ما يرضي ربه، ولو كان في نفسه ما في نفسه. هذا الحد اللي هو معول المؤمنين، فوقه درجة وهو أن يرضى، يقول ما جاء من الله رضا، كما قال عمر بن عبد العزيز لما مات ابن عبد الملك، قال: ما كنت أرجى لحظي منه منذ أن صيرت في هذا الموضع في القبر. وهذا أعظم بركة الابن على أبيه، أن يكون يسبق أبيه فيكون في ميزان، لكن من اللي يرضى؟ وأعظم منها الشكر، أن يحمد الله في السراء والضراء، ويكون ما له سرور إلا في مواقع القدر، بل يشكر الله على ذلك، وتجتمع الرحمة والرضا في قلب واحد. يعني قد يبكي وهو راضي، ما في تنافر، البكاء رحمة بالميت، والرضا بالله عز وجل، يجتمع هذا وهذا. ودون الصبر الجزع، المرتبة اللي دون الصبر هي الجزع، إن يجزع ويتسخط ويقول: ليش أنا وليش سويت وليش كذا، هذا أعوذ بالله. فإذا هي عندنا أربع مراتب: الجزع وهو المذموم، والصبر وهو الواجب على المؤمن، والرضا مستحب، والشكر أرفع منه، يحمد الله في سراء وفي ضراء. نعم. باب في البكاء على الميت. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وأنا معه وسعد وأحسب أبي أن ابني أو ابنتي قد حضر فاشهد، فأرسل يقرأ السلام وقال: قل لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل، فأرسلت تقسم عليه فأتاها، فوضع الصبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا؟ فقال: إنها رحمة وضعها الله في قلوب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم، هذه بنت زينب، هذه البنت زينب رضي الله عنها، وكان قد مات لها ابن أو ابنة غير أمامة، فأرسلت إلى أبيها عليه الصلاة والسلام أن يحضر، لأن الأم ضعيفة في الموقف هذا، وتحتاج أن يكون أحد معها، خاصة الأم وهذا ابن أو بنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه قد زكاهن وزكى بناته وعلمهم وتعلقوا بالآخرة، مع أنها بنته وابنها أو بنتها في سياقة الموت، وأرسلت إليه تقول يحضر، أرسل لها قال: قل للرسول، قل لها: لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، ما يقدم ولا يخر، أمرها لتصبر وتحتسب. يوم جاء الرسول ما طابت نفسه، أرسلت مرة ثانية قالت تقسم عليه أن يحضر، تريد عليه الصلاة والسلام أن يحضر، يعني فيها الموقف. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الصبي ووضعه في حجره، ونفس الصبي تخرج تقعقع تحشرج في الصدر تريد الخروج، فبكى عليه الصلاة والسلام دمعت عينه. فقال سعد بن عبادة وكان قد جامع: ما هذا يا رسول الله؟ وكانت العرب بعضهم ما يبكي وبعضهم ما يقبل أبناء. فقال: هذه رحمة يضع الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالبكاء أو الرحمة أو الدموع هذا كمال وليست نقص، لأن بعض أهل الجفا يظنونها نقص وهي كمال، ويقول أنا ما أبكي. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأكمل الناس ويبكي في المصيبة، يعني بعض الناس مقلوب، لازم يعدل إلى الهدي النبوي، يظن أنه إذا ما بكى أنها أكمل، مو بأكمل أنقص. الكمال أنه يبكي لكن ما يقول إلا ما يرضى الله عز وجل، ولا ينهى عن ذلك إلا إذا ما جادت عينه بالدمع، كما قال المتنبي نفسه في القصيدة السابقة يقول: فرب كئيب ليس تندى جفونه، ورب ندي الجفن غير كئيبي. يمكن واحد يبكي هو ما بحزين، ويمكن واحد يقطع حزن لكن ليس تندى جفونه، هذا عاد أمر طبيعي. أما إذا كان أنه يكتمها يظن أن هذه رجولة، ما هي برجولة، هذا جفا. ولذلك لما قال سعد: ما هذا؟ قال: هذه رحمة، لكن ليست في قلوب كل أحد، في قلوب يضع الله في قلب من يشاء، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. نعم. حدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. فذكر الحديث. قال أنس: لقد رأيته يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. إن ما يرضي ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إن ما يرضي ربنا إلا ما يرضي ربنا. لا، هذه خطأ كلها. ما يرضي ربنا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لا، ما يرضي ربنا. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إن بك يا إبراهيم لمحزنون. ما في أحد مرت عليه المصائب مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد من أمته مثله عليه الصلاة والسلام. يعني كل بناته وبنات بناته وأولاده كلهم ذاق مصيبتهم وذاق حرهم، وزوجته وأعمامه. يعني سبحان الله، يوم تفكر في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه حظ عند الله عظيم، والأشد الناس بلاء الأنبياء. تفكر من مات من أقاربه وبناته وبنات بناته وأولاده عليه الصلاة والسلام وخديجة وأعمامه، ما في أحد مثله. ومع ذلك كل مرة يقول: لا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل، ما نقول إلا ما يرضي الله عز وجل. واللي يهون كل المصائب هذه التعلق بالآخرة. ترى الإنسان إذا تعلق بالآخرة هانت عنده الدنيا ومصائبها وفرحها، خلاص ما عاد تسوى عنده شيء. هذا التعلق بالآخرة أمر عظيم، ومن لازم ذكر الموت قلبه صلح قلبه، ومن فارق ذكر الموت قلبه فسد عليه قلب. نعم. باب في النوح. إذن تدمع العين ويحزن القلب، هذا كله غير مذموم. المذموم النوح. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن النياحة. النياحة ما يجوز. النياحة اللي يصيحون يرفعون أصواتهم يشقون ثيابهم يخمشون وجيههم ينتفون الشعر، هذا كله لا يجوز. النياحة كلها محرمة، وأكثر ما تكون في النساء، أكثر ما يكون في النساء هذه كلها ما تجوز النياحة، ما في إلا صبر. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. هذا في شدة في لعن، وإن كان هذا يقول فيه ضعف لأجل العوفي، هذا هو أبوه جده محمد بن الحسن بن عطية، لكن فيه شدة. والنائحة النبي صلى الله عليه وسلم عاهد النساء وبايع النساء على أن لا ينحن، حتى قالت واحدة: يا رسول الله إن آل فلان أسعدوني، يعني ساعدوني في مصيبتي، فدعني حتى أجزيه. فذهبت وناحت معهم ثم جاءت وبايعت، فكان من البيعة ألا تنوح النساء ولا تخمش، لا تخمش وجها ولا تنتف شعرا. يقول لبيد: تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ يقول عاد: فقوما فقولا، مرات في ولا ولا فقوما فقولا بالذي تعلمانه ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر، يوصي بناته فقوما فقولا بالذي تعلمانه ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر، وقولا هو المرء الذي لا صديقه أضاع ولا خان الأمين ولا غدر إلى الحول، ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فلا تخمش وجه ولا تنتف شعر. نعم. حدثنا الهناد بن السريع عن عبد وأبي معاوية المعنى عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه، فذكر ذلك إلى عائشة رضي الله عنها فقالت وهل تعني ابن عمر، وهل يعني وهم، لكن الوهل غير الوهم وهو قريب منه، وهل سبحان الله اللغة العربية قريب بعضهم بعض لكن تحتاج إلى فقه، الوهل سبق إلى وهله أو إلى ذهنه، والوهم قريب منه، مثل غلط وغلط بالتاء، غلط وغلط، الغلط هي كل المسائل، والغلط بالتاء في الحساب خاصة، إذا أخطأ في الحساب قالوا غلط في الحساب بالتاء، مثل الوهل والوهم. نعم. إنما فقالت وهل تعني ابن عمر إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إن صاحب هذا لا يعذب وأهله يبكون عليه، ثم قرأت ولا تجر وازرة وزر أخرى، قال أنا أبي معاوية على قبر يهودي. هذا قول عائشة وقولها صحيح وقول ابن عمر صحيح ولا فيه تناقض، أن ابن عمر ضابط، وبعدين رواه غير ابن عمر، رواه عمر نفسه وابنه عبد الله وبنت حفصة كلهم رواه هذا الحديث، وصهيب والمغيرة، مو بالكلام ابن عمر وحده حتى نخطئ، لكن اللي حصل لعائشة أن عائشة عندها محكمات وهذا الحديث تضارب مع محكم عنده، المحكم وهو ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، هو ميت فكيف يعذب بوزر غيره، هذا اللي تعارض عند عائشة، فقالت لا إنه مر على قبر يهودي فقال إنهم يبكون وإنه لا يعذب اليهودي، فابن عمر تقول أخطأ فيه، مو بصحيح اليهودي يبكون وهو يعذب، لكن هنا صحيح، لكن ما وجهه حتى يذهب من المحكم هذا؟ قيل إن معناه إذا أوصى فيكون وزره إنه أوصى، إذا قال مثل ما قال لبيد، لكن لبيد قال لا أحد يخمش ولا أحد كذا، لو واحد قال يخمش ويحلق وكذا هذا يعذب، أما لبيد قال فقوما فقولا بالذي تعلمانه ولا تخمش وجها ولا تحلق شعر، وصاهم بعدم النياحة، فإذا وصى الميت فهو يعذب بذنبه مو بذنب غيره، والأمر الثاني إذا كان يعلمهم يفعلونه ولم ينههم أيضا، هذا أيضا موافق، لابد يوصي ويبرأ إذا كان طبيعتهم وعادتهم أنهم ينوحون وهو ما وصى ولا تبرأ، معناه أنه ساكت موافق، هذا أيضا يعذب بفعله. والوجه الثالث أن معنى يعذب هنا يتألم، معنى يعذب ليس العذاب وإنما الألم، ولذلك في أثر أن بالرواحة أغمي عليه، فكانوا يظنونه مات فأخذوا يعني يذكرون عنده أغمي على عبد الله بالرواحة، فجعلت أخت عمرة تبكيه تقول واجب له وكذا وتنخاه وتعدد، فقال لها لما أفاق ما قلت لي شيئا إلا قالت الملائكة أنت كذلك أنت كذلك، يوبخونه يعني، قالوا هذا أصح ما قيل في الحديث، إنه نوع تألم إنه ما ودهم نقله وليس العذاب على ظاهره، وذكروا أيضا أشياء من هذا، أما أنه يعذب هو بفعل غيره ما يعذب، وأما أن عمر بن عمر أخطأ ما أخطأ بن عمر. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس قال دخلت على أبي موسى وهو ثقيل فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به، فقال لها أبو موسى أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى، قال فسكتت، فلما مات أبو موسى قال يزيد لقيت المرأة فقلت لها ما قول أبي موسى لك؟ أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم سكت. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من سلق ومن حلق ومن خرق. كذلك هذا وعيد شديد، ليس منا من سلق، سلق يعني رفع صوته، وحلق حلق شعره، وخرق خرق ثيابه الصالقة، يقال صلق بالصاد وسلق، الصالقة والحالقة والشاقة، ليس منا وعيد شديد من الكبائر. المرأة اللي ترفع صوتها أو بالصياح أو تشق ثوبها أو تخمش وجهها أو تحلق شعره. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حميد بن الأسود قال حدثنا حجاج عامل عمر بن عبد العزيز على الربذة قال حدثني أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات رضي الله عنها قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجهه ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبه ولا ننشر شعره. نعم، هذا من البيعة، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم من النساء خاصة ألا تخمش وجها ولا تدعو بالويل ولا تشق الجيب ولا تنشر الشعر. المرأة ضعيفة ودائما تفلت منها عواطفها ومشاعرها وتفعل هذا، إلا المؤمنة، المؤمنة ما تفعل هذا، وينبغي للأولياء أنهم يقومون عليها، ولذلك تبعد المرأة عن المقابر وتبعد عن هذا حتى ما تحضر مثل هذا، مرأة ضعيفة. نعم. باب صنعة الطعام لأهل الميت. كذلك هذا من الأدب، من الأدب أن يصنع لهم طعام، لكن بدون اجتماع، بدون اجتماع يصنع طعام ويرسل إليهم، لأنه قد جاءهم ما يشغلهم، ما عندهم أصلا لا وقت ولا نفس أنهم يقومون يطبخون وهم عندهم مصيبة، فلذلك الجيران والأقارب يقولون إحنا نكفيكم هذا الطعام، يرسلوا لهم طعام، هذا خير، لكن بدون اجتماع. قال جرير كما في صحيح مسلم كنا نعد الاجتماع عند موت الميت من النياحة، الاجتماع يقول جرير في صحيح مسلم كنا نعده من النياحة، فما يكون فيه اجتماع ويكون فيه مثل الآن، ما صار يعني ما صار طعاما لأجل أن نكفيهم، لا، يرسلوا لهم ذبائح وتجمعون الناس عندهم يعزمون، ما يصلح هذا، هذا ما يصلح. وأشد منه الآن كانت في مصر وجاءت إلينا، هم بدأت في الحجاز هم جاءت الآن حتى في نجد، يضعون سرادقات، يضعون خيام في العزاء، ولا يجيبون كراسي كأنها حفلة، يحطونها في الأحواش ويفرشون ويتفقون مع قهوجي صب قهوة صب شاي، هذا صار حفل، هذا هو النياحة، ما يجوز كذا. ومع ضعف الإنكار تسلسل الأمر لين صار الآن الله يستر بيصير شيء طبيعي، ولا والله إلى قبل 3 سنين ما نعرف هذا، تجيه في بيته وترحم عليه وتعزيه وتمشي، الآن لو واحد ما يسويها والله حتى في القرى بيوتهم واسعة، وأصلا ليس من السنة للمعزي أن يجلس، يسلم ويرحم عليهم وهو ماشي، ليش يجلس إلا إذا كان أنه جلوسه بيهديهم أو في مصلحة. فلذلك مهما كثر الناس لن يجتمعوا، لأن الناس يعزي ويمشي، الآن لا، لازم يحطون خيام وسرادقات وزل وكراسي وعقود، والناس يرسلوا لهم بالذبائح، هذه النياح، هذه المآتم اللي ما تجوز. باقي شيء واحد في مصر ما بعد وصل بيصل، يأتون بمقري يقرأ، بس يأتون بمقري يقرأ بفلوس، هذا اللي باقي، والباقي كله جاء، والسبب ضعف الإنكار، وهذا لا يصلح، ما يصلح هذا، ينهون الناس عنه. وإذا كان أحد عاقل من أولياء الميت قال له، قال له لا تسوون كذا، لا تأخذون خيام ولا شيء، اللي بيجي عزي ما يخالف، ولا بيتصل أحسن، ولا يجيكم في المسجد ولا كذا، ولا تخلونها شيء مفتعل ولا مأتم ولا حفل، ما يصلح. سبحان الله، حتى أن كثير من أولياء الميت يتأذون، ما يدرون هم في مصيبتهم ولا في الناس اللي جاي منه ومنه، وهذا يبغى له حق وهذا يبغى له ذبيحة وهذا يبغى له، ينشغلون بهم، وبعدين اللي يجون من خارج المدينة ينامون عندهم يحشرون في البيت، تصير مأساة هذه، يعني يتورطون بذولا، هذا جاي من الدمام وهذا جاي من جدة وهذا جاي، كلهم ناموا عندهم وتكاثروا عليهم وتورطوا بهم، فهذا ما يصلح وينبغي الحزم فيه، حتى لو يعني يكون العزاء بدون يعني إلا اللي جاي من بعيد بس يعزي ويمشي، ما في، الله المستعان، والله أنه الآن صار شيء ما هو بطيب، ما هو بطيب مرة. نعم. حدثنا، وإذا كان كذا حتى الواحد لا يروح، يتصل، ولا إذا شافهم حاطين مأتم وحاطين حفل وحاطين كراسي وحاطين، لا يروح، يتصل يقول أنا والله ودي أني جايكم بس عندكم فعلا ما يرضى الله عز وجل، وهذا في صحيح مسلم من هذه النياحة، وأنا ما أقدر أحضر، هذا منكر، هذا مثل الأعراس ما تحضر المنكر، هذا منكر، فيه تصل عليهم يقول والله لو أنكم في بيوتكم ولا في المسجد ولا جهم في المسجد، لا تحضر في سرادقهم، هذا صل معهم وعزهم وانت ماشي، ولا في المقبرة. أما أنك تحضر في السرادق والكراسي وهذه لا تحضر حتى يدرون الناس، لأن الجهال ذولا إذا ما لقوا أحد ينهاهم استرسلوا. والسبب بعد النساء، حنا ما نبقى قل من فلان وراحت مفاخر ويفتخرون حتى في المأتم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا جعفر بن خالد عن أبي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم. نعم. باب الشهيد يغسل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معن بن عيسى حا وحدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو، قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. الشهيد شهيد المعركة خاصة، وليس الشهداء السبعة الآخرين أو الستة، شهيد المعركة خاصة، وأيضا الذي يموت في الميدان. أما إذا أخذ ودوه المستشفى ومات في المستشفى هذا يغسل. الكلام في شهيد المعركة اللي يموت في ميدان المعركة، هذا الأصل فيه أنك تأخذ ما معه من السلاح والحديد والجلود وتلف عليه ثيابه وتكفنه في ثيابه التي قتل فيها، هذا هو الأصل فيه. رمي رجل بسهم فأدرج في ثيابه كما هو، فإذا عندنا الشهداء الآخرين لا يغسلون، وشهيد المعركة اللي ما مات في المعركة وإنما مات بعدها بيوم مثل سعد بن معاذ يغسل. سعد بن معاذ شهيد وسببه سهم في المعركة، لكن ما مات إلا بعدها بأيام وفي الخيمة تلك، فغسل وصلي عليه وكف. نعم. حدثنا زياد بن أيوب وعيسى بن يونس لأنه يبعث على ما مات عليه، يبقى في ثيابه ويبعث وينبعث الدم من جديد يوم القيامة. نعم. حدثنا زياد بن أيوب وعيسى بن يونس الطرسوسي قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم، وهذا لفظ زياد. نعم. ما يدخل معه في قبره الحديد، أو شيء يستفيد من الحي، ما في فائدة أن يدفن به، يستفيد من الحي الدروع والسلاح. والأمر الثاني ما في خير أن يدخل معه في قبره حديد أو جلود، يدفنوا بدمائهم وثيابهم في أماكنهم. نعم. هذا بالنسبة للغسل. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب وهذا لفظه، قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. نعم. بالنسبة للصلاة، أما بالنسبة أنه ما غسلوا ودفنوا بدمائهم هذا متواتر، شهداء أحد متواتر، وكذلك شهداء بدر أنه ما غسلوا ودفنوا بثيابهم، لكن باقي الصلاة على الشهداء هل يصلى عليهم أو لا. الشهيد إن شاء الله اللي يعني يرجى له خير وظاهر الخير إن شاء الله أنه هو اللي يشفع، مو بيشفع فيه، هو اللي يشفع، يعني يشفع فيه 70 من أهل بيته. والصلاة على الميت إنما هي شفاعة كما سيأتي، إن من صلى عليه كذا وكذا شفعوا فيه. في الشهيد مرتبته عالية، ما يحتاج إنه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بركة للمصلي، ما يستفيد منها النبي صلى الله عليه وسلم، يستفيد منها المصلي نفسه، هو اللي يستفيد من ذلك. ولذلك ما صلوا عليه جماعة، يدخلون أفذاذ عند قبره اثنين واحد ويصلي كل واحد لوحده ويمشون، لأنهم هم اللي يستفيدون. فالمراد أن الصلاة على الشهيد مختلف فيها لأجل اختلاف الأحاديث، وعندكم ذكر عن الشافعي أنه قال أنه مخير، وكذلك عن الإمام أحمد أنه مخير، إن شاء صلى وإن شاء ترك. والذي يظهر من أمر شهداء أحد أنه لم يصلي عليهم عند الدفن، وقتل في أحد 70 نفس، ولو صلي عليهم ما تخفى. وحديث جابر في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح، وأبو عبد الله من القتل يوم أحد، فله من الخبرة ما ليس لغيره. وذهب الحسن وسعيد المسيب أنهم يصلى عليهم، والسنة المعروفة أنه لا يغسلون، والصلاة عليهم يقول بالخيار، والله أعلم، لأن في آثار كذا وكذا، وسيأتي بعض الآثار. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد يعني ابن الحباب, وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان يعني المرواني عن أسامة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها, وقلت الثياب وكثرت القتل, فكان الرجل والرجلان والثلاث يكفنون في الثوب الواحد, زاد قتيبة, ثم يدفنون في قبر واحد, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. نعم, يقول عليه الصلاة والسلام لما مر على حمزة وكان حمزة قد مثلوا به, شقوا بطنه وأخذوا كبده, يروى أن هند أخذت كبده ولاكتها ومسسغتها ولفظتها, يعني من حرمة تونس, لأنه رضي الله عنه في بدر قتل, وهي رضي الله عنها قتل أبوها وأخوها وزوجها ولدها وعمها, يعني ما ترك أحد من اللي حول, أبوها عتبة قتل, وشيبة عمها قتل, وأخوها الوليد بن عتبة قتل, وولدها ولد أبو سفيان قتل, كلهم قتلوا في بدر, وهي امرأة عربية من صميم العرب, فيها حقدت يعني هذا الأمر, ثم تاب الله عليها. فالمراد أنه مثل به, مثل بحمزة وغيره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تجد صفية في نفسها, صفية عمته وهي شقيقة حمزة, لأن عبد الله ليس شقيق حمزة لكن حمزة شقيقته صفية, فقال لولا أن تجد في نفسها لتركته حتى تأكل الطير والضباع والسباع ويحشر يوم القيامة من بطونها, هذا أعظم شهادة. ثم قلت الثياب وكثر القتلى, حتى مصعب ما لقوا له شيء إلا العشب الأذخر يكملون به النمر اللي عليه, فكانوا يكفنون ثلاثة وكذا في ثوب واحد فقر, ويقبرون الثلاثة في قبر واحد, ويقول أكثرهم قرآن قدموه جهة القبلة في اللحد. حتى أن عبد الله بن عمر والد جابر وعمر بن جموح كانوا صديقين في الجاهلية وصديقين في الإسلام وشيبان, واستشهدوهم كبار في السن وكانوا أخلاء, فقال ادفنوهم في قبر واحد, عبد الله بن عمر بن حرام وعمر بن جموح الأعرج, وكان يقول أرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة, فدفنوهم في قبر واحد. وأيضا أرادوا أن ينقلوا الأنصار, كل واحد بيأخذ قتيله ويدفنون في مقابرهم, كل قبيلة لهم مقبرة, هذول بني عمرو بن عوف بنو سالم بن عوف بنو كذا بنو ساعدة, وكل واحد إن شاء قتيله بيدفن هناك عند ربعه. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ردوا القتلى إلى مصارعه ودفنوهم في مصارعه, مثل النبي صلى الله عليه وسلم يدفن في المكان اللي مات فيه, والشهداء يدفنون في مصارعهم حتى يبعثون يوم القيامة من مكان المعركة وهم شهداء على هذا. نعم. حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره. نعم, لو كان يعني هذا ثابت أنه ما صلى على أحد من الشهداء إلا حمزة, وروي أنه صلى عليه مع كل الشهداء, الأثار متعارضة وفيها ضعف, لكن الأظهر أنه ما صلى عليهم, ولو قيل بالتخير لا بأس أنه يخير. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ويقول أيهما أكثر أخذا للقرآن, فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد, وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة, وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسل. أما شهداء أحد فيقول أنا شهيد عليهم يوم القيامة أنهم شهداء, ولذلك نجزم بشهداء أحد وشهداء بدر أنهم شهداء, قال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة أنهم قد نالوا مرتبة الشهادة رضي الله عنهم. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب عن الليث بهذا الحديث بمعناه قال يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. في ثوب واحد. نعم. باب في ستر الميت عند غسله. هذا الآن أحكام الغسل الميت, أحكام الغسل تغسيل الميت وآدابه. نعم. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. الشاهد لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت, حتى الميت, الميت حرمته كحرمة حي, هذا هو الشاهد. ولذلك من الأداء في التغسيل أن يوضع ستر على الميت, صحيح أنه مجرد لكن يوضع ستر عليه ويدلك ويوضع قفازات ويدلك الميت من تحت الستر ولا ينظر في عورته, ولا يجوز هذا, لا يجوز, حتى لو كان هو الآن ما يملك من نفسه شيء, لكن من هتك حرمة مسلم هتك الله حرمته, لا يجوز انك تنظر في عورته. حتى المغسل يغسله من تحت الستر ويدلكه. هذا اول ادب من الاداب، ويشرع الانسان يحضر عند احد فقيه مره ومرتين، قد يحتاج ولا يجد احد يغسل، او قد يكون احد اوصى انه اللي يغسله او كذا، ويعرف ايضا السنه. وكما ذكرنا كثيرا ان غسل الجنازه يشبه كثيرا غسل الجنابه، حتى ما تنسى، غسل الجنازه يشبه كثيرا غسل الجنابه. اول شيء الستر هذا لابد منه، والان وتقرب الحنوط وتقرب الاغراض وتقرب اشغالك كلها عندك، ويستحب ان يكون سرير على شكل شرائح ومعك رشاش ماء بحيث ان الماء ينزل ويروح اذا كان مجهز. فاول حاجه انك كما قلنا عند الاحتضار تلين مفاصل حتى يلين معك. اول شيء انك ترفع بيسارك، ترفع ظهره وتضغط على بطنه قليلا، ويكون كما قلت لكم السرير على شكل شرائح. هو طبعا ما في جهاز عصبي، اذا كان في جوف شيء يخرج، حتى مو اذا انت كفنت وحنطت وطيبته يخرج يمكن بعض الاذى فيفسد عملك كله. فلذلك اول شيء هذا بمثابه الاستنجاء، فتضغط بطنه وترفع ظهره شوي وتضغط بطنه، وهو مستطلق ما في شيء يمسك، فاذا كان في جوف شيء حاضر يخرج، واذا كان في اقصى الامعاء ما يخرج ولا يخرج حتى بعد التكفين. ثم ترده من جديد على ظهره، ثم توضئه، تغسل يديه، لكن ما تدخل الماء في جوفه بالمضمضة، لأن الماء إذا دخل في جوفه كذا يمكن يحدث أشياء. لا، إذا جيت المضمضة بس تمضمض كذا وتضع تبلل أنفه وفمه، ثم تغسل وجهه وتغسل يديه وتمسح رأسه وتغسل يديه، هذا وضوء. ثم تغسل رأسه 3 مرات بالسدر أو 4 أو 5، ثم تغسل الشق اليمين والشق اليسار، ترفع كذا وتغسله وتنظفه وتطيبه وبعدين تكفنه. فإذا هو غسل الميت يشبه غسل الجنابة. ألسنا في الجنابة نتوضأ ثم نغسل رؤوسنا 3، ثم نغسل الشق الأيمن ثم نغسل الشق الأيسر، هذا مثله تمام، لكن قبله اللي هو الضغط هذا وإكرامه، وأيضا تطهيره إنقاء. وبعدين إذا خلصت من الغسل ونشفته تضع معه غسل الرأس، تضع معه سدر، لأن السدر ينشف الرأس ويبرده، وفي الأخير آخر غسلة تضع كافور، والكافور أيضا يبرد الجسم ويشده. ثم بعدين تضع الطيب في مغابنه، في على عيونه وعلى فمه وعلى مغابن آباطه وعلى ركبه، وتكثر من الطيب. ثم بعدين الكفن تضع 3 شرائح فوق بعض، وتضعه ومتلف الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم تربطه بهذه، والمرأة يزيد عليها القميص والخمار كما سيأتي. فهي أمر سهل، والمشكلة أن أكثر اللي يغسلون في المغاسل ما يعرفون السنة. أنا قد وقفت عليهم مرة ومرتين وتبلغني أخبار ما يدرون. فهذه السنة، ولذلك إذا أهل العلم تقاعسوا وكل واحد ما يروح يغسل ولا شيء، متى يتعلمون الناس السنة؟ أنا والله كنت مرة درست كتاب الجنائز بكلية الشريعة، فاشترطت على كل الطلبة أن يجيب لي ورقة من المغسلة أن يغسل، من الدرهمية ولا من هذه ولا من هذه، أن يغسل، وكلهم غسلوا. على الأقل اكسر الحاجز ويعرف وش التغسيل. أنتم طلبة الشريعة بكرة تجي في بلد قاضي ولا شيء ما عندهم أحد، ولا في بلد النائي يقول والله ما يعرف إلا الشيخ، فلا بد أن يعرفون السنة هذه. ابن سيرين رضي الله عنه ورحمه كان هو اللي يغسل الأموات في البصرة، تعلم ذلك من أم عطية، لأن أم عطية كما سيأتي حديثها هو الأصل في الباب. وسبحان الله أم عطية هذه جاءت عندها غرض في البصرة واستفادوا منها خاصة في باب الميت، فصار هو الأصل ابن سيرين هو اللي يغسل. حتى أنه كان مسجون في دين، ويوم مات أنس وجدوا أنس موصي إن لا يغسلني إلا ابن سيرين، هو من مواليه، أبو سيرين موالي أنس، فراحوا استاذنوا من الأمير وقالوا نبغاك تطلع ابن سيرين يغسل أنس وترجع للسجن. يوم جاء ابن سيرين قال الحق مو بالأمير، الحق للدائن هو اللي يساجني، روحوا استاذنوا من الدائن. وراحوا استاذنوا من الدائن وطلعوه وغسل أنس ورجع في سجنه، وهو أعلم أهل البصرة. نعم. قال أبو داود: وكان سفيان ينكر أن يكون حبيب أبي ثابت، روى عن عاصم شيئا. نعم. حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عباد عن أبي عباد بن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن أغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حرمته ليست أيضا كحرمة غيره، حرمة عظيمة عليه الصلاة والسلام، ولذلك يدفن في نفس المكان اللي مات فيه ولا ينقل ولا يجرد من ثيابه، لأن حرمة النبي عليه الصلاة والسلام حرمة عظيمة عظيمة للغاية. فكانوا قد اختلفوا في التجريد، فسبحان الله كلمهم مكلم من الله ملك أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقميص عليه ثيابه لا تجردون، فكانوا يصبون الماء ويدلكونه من فوق القميص، وهو عليه الصلاة والسلام طيب حي وميت ما يخرج من هذا ولا عليه الصلاة والسلام. ثم كفنوه كما سيأتي ودفنوه في نفس المكان. تقول عاد عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل إلا نساء عليه الصلاة والسلام، لأن زوجة الرجل ترى منه ما لا يرى غيره، وأبو بكر الصديق ما غسلته إلا أسماء بنت عميس زوجته هي اللي غسلته، وفاطمة غسلها علي، لأن الزوجين بينهم من الأشياء ما ليس من الناس. لكن الرجال خير من النساء إذا كانوا يعرفون السنة.